شرح العقيدة الوسطية. شرح العقيدة الوسطية مع الشيخ صلاح لطفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية في المقدمة قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال الشيخ ياسر حفظه الله في الشرح: قوله رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة التوحيد وشهادة الحق التي بعث بها كل الأنبياء. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وهذا دليل على أنه سبحانه وتعالى قد بعث كل الرسل بدعوة التوحيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في بداية خطبه وفي خطبة الحاجة بعد الحمد. وهو صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس كان يدعوهم أول شيء إلى هذه الكلمة. أي كلمة؟ كلمة التوحيد. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، حديث البخاري ومسلم. وفي رواية قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فبهذه الكلمة يصير الكافر مسلما، ويصير مباح الدم معصوما. قال: فبهذه الكلمة يصير الكافر مسلما، وقف هنا، ويصير مباح الدم معصوما. واضح معنى هذه الكلمة؟ قال: فبهذه الكلمة يصير الكافر مسلما، وقف، ويصير أيضا الذي كان مباح الدم يصير معصوم الدم. وبهذا يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر ممن استحق سخط الله عز وجل. وهذه الشهادة النطق بها ركن من أركان الإيمان، ولا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا نطق بها، إذا قدر على ذلك. وأما إن كان عاجزا كالأبكمي، أو من كان أعجميا ولا يحسن أن يقولها كما هي بالعربية فقال معناها بلغته، فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه ويصير بذلك مسلما في الدنيا. وإن قصد مع نطقها معناها إجمالا فيكون مؤمنا عند الله كذلك. قال: وإن قصد مع نطقها معناها إجمالا، معنى لا إله إلا الله بالإجمال يعني، وعلم هذا المعنى في الباطن، عرف أصل لا إله إلا الله وشروطها، معرفة إجمالي أن يكون في قلبه أصل المحبة لله عز وجل، فيكون مؤمنا عند الله كذلك. قال: ولا نزاع بين المسلمين. أن هذه الكلمة العظيمة هي أصل الدين، ووجودها يعني وجود أصل الدين في القلب، وزوالها أو نقضها يعني نقضها يعني زواله ونقضه من القلب بالكلية. وجود هذه الكلمة وجود لها للإيمان، وجود للإيمان خلاص، ولا يصح الإسلام إلا بها. فالنطق بها ركن، إلا من عجز عن النطق كان يكون أعجم قال معناها خلاص، لكن غير ذلك إنسان يستطيع النطق ويقول أنا مؤمن بقلبي ولا أستطيع أن أنطق بها، ولا لا يشترط النطق بها كما قالت الطائفة بعض الطائفة الضالة، فهذا لا يكون بذلك مسلما. وقد يتصور عدم وجود أي أصل من أصول الإيمان الستة إلا هذه الكلمة، فيمكن أن يجهل الإنسان بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يجهل الملائكة تفصيل الكلمان: إيمان بالله، ملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، قدر خير وشره. لا يمكن أبدا أن يقبل أن الإنسان يكون مسلم ولا يتلفظ بهذه الكلمة، ويكون عنده مع هذا التلفظ أصل هذه القلب في القلب، أصل هذه الكلمة في القلب. لكن يتصور أن الإنسان ما عرفش حي عن الملائكة، قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، ما عرفش حي عن الملائكة، ما عرفش حي عن اسماء الله وصفاته، يتصور ذلك، خلاص لم يتعلم مسائل القدر. لكن لو تعلم مسائل القدر وقال سبب الانحراف في قول الجبرية أو القدرية اللي بينفع أو اللي بيجعل العبد مجبور، يبقى هو في هذا الأمر بعدما بين له هو في ضلال وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. لكن قد يتصور كما يقول الشيخ أنه لا يعني يغيب عنه باقي أركان الإيمان إلا هذا الركن، معنيها يعني. قال وقد يتصور عدم وجود أي أصل من أصول الإيمان الستة إلا هذه الكلمة، فيمكن أن يجهل الإنسان بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يجهل الملائكة تفصيلا، لكن يؤمن بها بالملائكة إجمالا، ويمكن أن يجهل بعض رسل الله تفصيلا، أو حتى يجهل بعض كتب الله. فذلك كله يمكن أن يقع مع كون الإنسان عنده أصل الإيمان أن يشهد لا إله إلا الله. قال والمقصود بثبوت أصل الإيمان أي الأصل الإجمالي لها، بمعنى ألا يعبد إلا الله، ويعلم الشخص أن الله سبحانه هو المعبود بحق المحبوب المطاع، فهذا إجمالا. وأما اشتراط تفاصيل في قبول هذه الكلمة أو في صحة الإسلام والإيمان بها حتى يصل الأمر بالبعض أن يدخل في ذلك تفاصيل التوحيد كله، فهذا مما أحدثه أهل البدع، مما أحدثه أهل البدع كتوقف التبين، أن أنت تمتحن الناس على تفاصيل هذه الكلمة. أن أنت تمتحن الناس على صحة إيمانهم من عدمه على تفاصيل هذه الكلمة، وليس مش هو ده المقصود أبدا، بل ده من البدع المستحدثة عند الناس اللي هم وصلوا بذلك في النهاية إلى تكفير المسلمين، وهو هو ومن معه من أتباعه أمجد الشاذلي وغيره والناس اللي أحدثوا البدع دي والقضيين وبتوع التوقف. أنت لو سألت أتباعه عن تفاصيل التوحيد هتغيب عنه تفاصيل التوحيد، يبقى أنت هتحكمه ليه لمنهجه هتكفر، خلاص هتتوقف في إيمانه. لكن أنت عندك في المنهج منهج السنة والجماعة الكلمة ابتداء قول لا إله إلا الله دي ركن من أركان لابد أن يترفص بها، نعم إلى العدد كما ذكرنا، لا يلزم أنه يقولها إجمالا، يكون عنده أصل معانيها موجود في القلب خلاص. وحتى الشروط العلماء اللي بيتكلموا فيها ان الشروط دي مش هتمتحنوا عليها في الدنيا، الشروط دي تنفعوا في الآخرة، الشروط دي أصلها لازم يكون موجود، أصل كل شرط زي ما قلنا لازم يكون موجود، يجي معنا إن شاء الله بالتفصيل. وقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فيفهم من ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ليس شرطا في أصل العصمة للدم والمال، بل تثبت العصمة في مجرد النطق بالشهادتين، بما تثبت العصمة عندما ينطق استمرارها بقى ده في الكلام تاني بقى. يعني قال له سما أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال وما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة هتعمل إيه؟ يبقى أصل العصمة يثبت بالنطق بالشهادة، استمرار العصمة ده ماشي، الأحكام تاني ستاتي إن شاء الله. قال نعم، بل تثبت العصمة بمجرد النطق بالشهادتين، وإنما يكون استمرار العصمة بعد ذلك بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا أمر بهما بعد ذلك وأبى أن يصلي أو يزكي ورفض الالتزام بذلك قتل عليه. قال هذا من المعلوم بالدين بالضرورة أن عصمة الدم والمال تتم بمجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنت أقول لك كلام ابن رجب هو جاب الشيخ الحمد لله. قال ابن رجب رحمه الله، اسمع الكلمتين دول كده وحطهم كده في يعني احفظهم كويس واعرف مكانهم في جامع العلوم والحكمة، احنا خدناهم قبل كده، اسمع الكلمتين. قال ابن رجب رحمه الله عشان دي فيها معركة شديدة بين أي برضو طائفة من طائف البدع، مسح الجنس العمل وغيره، التوقف والتباين وكل اللي حصل عنده من حراف في مسائل الإيمان والكفر. مصيبة أخوانا ترتب عليها جات من الناس، المسائل دي ترتب عليها تكفير الناس، تكفير المجتمعات، تكفير الحكومة، وتكفير الشعب، وتكفير الجيش، تكفير الشرطة، ومن ثم استباحة الدماء، استباحة الدماء المحرمة. ده كله جديات فتاوى. خلاص. قال ابن رجب رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام بالشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، بل لو قال لا إله إلا الله ولم يكن قبل ذلك يقولها كمن كان وثنيا أو ثانويا يقول بإلهين اثنين فقد دخل في الإسلام، ووجب الكف عنه، ووجب عصمة دمه وماله، ويجبر على أن محمدا رسول الله. ابتداء لو قال لا إله إلا الله تكفيه في دخول الإسلام ابتداء، وبعدين يحمل على قول محمد رسول الله بخلاف الكتابي، لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد، أو غير الكتاب الذي خرج من الإسلام بإنكار شيء من الإسلام، لابد أن ينطق الشهادتين ويقر بما أنكره فجعله سبب في خروجه من الإسلام. يعني واحد أنكر الصلاة مثلا، إن مش من الإسلام، لابد ينطق الشهادتين كفر ده يعني، ويعترف أن الصلاة من الإسلام. صلى ما صلاش هنتكلم بقى في الخلاف. جمهور العلماء على أنه لو أقر بوجوبها وترك الصلاة كسلا خلاص فهذا كفر أصغر. الإمام أحمد له روايات زي ما احنا عارفين في ذلك، ولكن هو اللي خلف الجمهور في إحدى رواياته إن تارك الصلاة، وعلى هذا كثير من المتأخرين من علماء الحجاز إن تارك الصلاة حتى تكاسلا يكفر بذلك. فخلاص هو في الخلاف، وقع بين أهل السنة خلاف بين الصحابة وبين التابعين، وخلاف قائم لغاية يوم القيامة مش هينتهي، لأن الخلاف ده أصله موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وجمهور العلماء إلى الآن على هذا، جمهور العلماء على قول بي إن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر كفرا أكبر يخرج من الإسلام، وليس معنى هذا إن الأمر هين. الشاهد الذي دعا إلى هذا الكلام يعني إنه لابد أن يقر بما أنكره من الإسلام. قال: إن كان كتابيا كيهودي أو نصراني يشهد أن لا إله إلا الله فقط فهذا باتفاق العلماء لا يصير مسلما حتى يضيف إليها شهادة أن محمدا رسول الله. وكذلك كل من كان كفره بسبب أمر آخر غير جحد الشهادتين فهذا يكون إسلامه بأن ينطق الشهادتين ويقر بما كان جاحدا به مع نطق الشهادتين، كمن أنكر اليوم الآخر أو أنكر فرضية الصلاة أو أنكر حرمة الزنا مثلا فارتد بذلك، فهذا إسلامه أن ينطق الشهادتين ثم يقر بما كان منكرا له. الشيخ وضح المسألة، واضح يا مان؟ إن لو واحد خرج من الإسلام بأن هو قال مفيش حاجة اسمها يوم قيامة، طب والآيات والإيمان بداركنا وكان الإيمان الستة الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر، فتبين له ذلك فيرجع إلى الإسلام، فلا يقبل منه الإسلام حتى يعترف بأن فيها يوم آخر، لا يقبل منه الإسلام حتى يعترف بما أنكره، فكان هذا الإنكار سببا في خروجه من الإسلام. واضح؟ ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة إله يعني المعبود مطلقا، ثم غلب الاستعمال على المعبود بحق، فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله. وأيضا الإله هو الذي تألهه القلوب، وهو نفس تفسير المعبود المألوه أي المعبود. قال: وتألهه القلوب ليس تفسيرا مستقلا وإنما تفصيل لمعنى المعبود. قال: فعبادة القلب معلومة وهي الحب والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والشكر والصبر والرضا وغيرها من عبادات القلوب. وأيضا معنى الإله أي الذي تحار فيه العقول، تألهه القلوب وتحار فيه العقول، وأيضا الإله بمعنى الذي يشتاق إليه وتميل إليه النفوس والقلوب، يقال وله الفصيل إلى أمه إذا مال إليها. قال يقال وله الفصيل إلى أمه أي مال إليها، وهو سبحانه قد فطر عباده أن يميل إليه سبحانه، كما قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال وهذا دليل، ما قالش أو يمسلمانه أو يؤسلمانه، لأنه أصلا هو مفطور على الميل إلى الحنيفية على إلى الإسلام. قال وهذا دليل على أن الشخص يولد على الإسلام، والحديث صريح في ذلك، إذ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، فلو ترك الإنسان ومقتضى فطرته، لو الإنسان ساب لفطرته يعني، ولم توضع بينه وبين الإيمان الموانع والحواجز لاختار هذا الدين بلا شك طائعا مختارا دون ما سواه من الأديان والملل، لأنه الدين الذي وافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وكما أن الأبدان مفطورة على الحاجة إلى الطعام والشراب وتطلبها إذا فقدتها، كذلك القلوب مفطورة على الحاجة الضرورية للتأله، وكل مخلوق فيه هذه الحاجة للتعبد لله سبحانه وتعالى. قال ولذلك ترتاح النفوس وتسعد أشد السعادة بتلك العبادة، لأنها وجدت حاجتها الضرورية. وكما أن الأبدان تسعد بتنفس الهواء ونيل الطعام والشراب ولو حرمت من ذلك هلكت، فكذلك النفوس فطرت على أن تطلب العبودية لله عز وجل والتوجه إليه وحده، ولو لم تفعل ذلك أصاب النفس الشقاء والتعاسة في هذه الحياة. ومن هنا نعلم أن العبادة ليست مجرد تكلفة فقط، وإنما هي حاجة الإنسان بقلبه وروحه يحتاجها كما يحتاج النفس الذي يتنفسه. قال الشيخ حفظه الله، قال وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تضمنت النفي والإثبات، أي نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لمن؟ لله وحده، فتضمنت الكفر بالطاغوت والإيمان، وتضمنت الإيمان بالله كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك به بلا إله إلا الله. قال وتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لماذا؟ لأنه لا يحصل الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، لا يحصل الإيمان إلا بعد كفر. قال لأنه لا يحصل الإيمان بالله إلا بعد كفر، إلا التخلية ثم بعد ذلك التحلية. قال وهذا السياق ظاهر الموافقة لكلمة التوحيد في البدء بالنفي ثم الإثبات، وهذا فيه رد على من جهل وضل من منحرفي المتصوفة الذين يقولون إن الذكر باللفظ المفرد بقول الله الله أفضل وأصح من لا إله إلا الله، بدعوى أنه يخاف أن يموت بين النفي والإثبات. سبحان الله، شوف الضلال يا أخي من الحراف، خليك موت يعني جرى لك يعني أنا خليك قلت لا إله إلا لا إله وموت، هو التعامل شوف ده سوء أدب مع الله. يعني أنت لو بصيت لها من أكثر من زاوية شرعية هتلاقي فيها سوء أدب مع الله عز وجل. يعني أنا كنت أتعامل مع الله عز وجل وأقول لا إله وموت، يبقى ربنا حاسبني على أن أنا قلت لا إله، هو ربنا بيتعامل معنا كده؟ كأنك تتعامل مع الله مع رب يجهل ماذا تقول، صح؟ دي لوحدها بس كده تدل على الجهل والأدب وعلى سوء الأدب مع الله وعلى مضرة البدعة بأصحابها. شوف توصلوا لغاية إنه الله الله الله، طب لا يا عم لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبينا من قبل لا إله إلا الله، ويكون لو قلت لا إله وموت يبقى موت على الكفر. سبحان الله، يعني العقول دي تحتاج إلى علم تناقشها به. قال وهذا من الضلال المبين، نعم، لأن الإنسان لو عزم أن يقول لا إله إلا الله فمات بين النفي والإثبات ستكتب له نيته، فصار ذلك عند الله عز وجل مقبولا. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء المبتدعة، فلماذا كان الرسل جميعا يدعون الناس إلى قول لا إله إلا الله؟ ذلك أن هذه الكلمة العظيمة تتضمن هدم الباطل والشرك والبراءة منه وإثبات التوحيد، يعني تتضمن هدم الباطل وتتضمن البراءة من الشرك وتتضمن إثبات التوحيد. قال إثبات التوحيد والإيمان، فلا يكفي أن يؤمن الناس بربهم أنه إله وفقط، بل لابد أن يؤمنوا به إلها واحدا لا شريك له، إلها واحدا لا شريك لا شريك له. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ الإسلام تيمية يعني في الوسطية، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ ياسر حفظه الله، قوله رحمه الله عبده ورسوله الجمع بين وصف العبودية ووصف الرسالة، جمع هنا بين وصف العبودية ردا على من غال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف الرسالة ردا على من جاف مع كان مجافيا لمعاملته مع النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار رسالته. فذكر هنا جمع هنا بين العبودية والرسالة، عبد الله فهو عبد وبشر صلى الله عليه وسلم، ورسوله مكرم ونزل برسالة، نزل عليه جبريل برسالة من الله عز وجل. قال الجمع بين وصف العبودية ووصف الرسالة فيه رد على الفريقين الذين أفرطوا والذين فرطوا. فمن الناس من غال في النبي صلى الله عليه وسلم كما غالت النصارى في عيسى عليه السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري وحديث عمر. وكذلك وصفه بالرسالة رد على من كذبوه وخالفوه كاليهود والنصارى وكل من لم يتابعه عليه الصلاة والسلام، فمعنى أنه عبد لا يقتضي ترك طاعته، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ارتفاع منزلة العبودية، ولذا مدحه الله عز وجل في أعلى مقاماته صلى الله عليه وسلم فقال في مقام الوحي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي مقام التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملك النبي أو عبد الرسول اختار أن يكون عبد الرسول، لأن هذه العبودية أعلى مقامات المخلوقين، فعبودية النبي صلى الله عليه وسلم عبودية خاصة، عبودية خاصة يعني، ولكنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشيخ ياسر في الشرح قوله رحمه الله صلى الله عليه